ويفتح الله بعد ذلك بما يفيض بأبواب العلم فيما يتعلق بما يذكره البخاري. البخاري ذكر حديث, ذكر باب سماه باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية بكلام البخاري يعني رضي الله عنه: لا حكيم إلا ذو تجربة. ده عنوان البخاري, وإن شاء الله عنوان درسنا هنحاول نجمع بين نصوص الأحاديث المتعلقة بهذا النص والتي قد يبدو أنها تقابلها في معنى آخر, بمعنى لو قلنا عنوان المؤمن كيس فاطن, المؤمن كيس فاطن, دي طبيعة المؤمن يعني. وفي أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن المؤمن هين لين رفيق. وكون المؤمن لين هين رفيق قد يجر عليه الغير, وإذا كان المؤمن حليما قد يجعل السفهاء يتجرؤون عليه, وإذا كان المؤمن سمحا بطبعه قد يجعل بعض السفهاء يطمعون في أن يتجرؤوا عليه من سماحته, يتجرؤوا عليه بالقول أو بالفعل, زي ما أنتم فاكرين في الدرس الفائت واللي قبله كنا بنحاول نوازن ما بين أن المؤمن يداري ولا ينبغي أن يداهن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المداراة من هديه عليه الصلاة والسلام, أو بيّن عليه الصلاة والسلام أن المداراة من هديه, والمداراة أن تلين وترفق وتتلطف حتى مع أهل الفجور والفسوق والنفاق, ولكن لا يصل الحد إلى المداهنة. قد تجد من الناس من يتجنب المداراة ولا يعرف كيف يدخلها ولا يستخدمها الاستخدام الصحيح ولا يستخدمها عند الحاجة إليها خوفا من المداهنة. يقول له المجاملة, يقول لك ده نفاق, ده أساء الفهم, ده تعدى حدود الكلمة, لأن المداراة فيها نوع من المجاملة, بس مجاملة ما تبقاش على حساب الدين. أحيانا بعض الناس يخطئ ويترك المجاملة والمداراة نهائيا ويكون عنيفا شديدا صلبا جافا خوفا من المداهنة والمنافقة. يقول له لا, الإيمان نتزل الأمور بين الطرفين, لا تداهن ولا تترك المجاملة, لا تداهن ولا يمنعك ذلك من المداراة. وده الميزان اللي حاولنا نجمعه في الدرسين الفائتين من دروس البخاري. النهاردة إن شاء الله بنحاول نجمع بين أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث عند الترمذي وهو صحيح إن شاء الله, صحيح إن شاء الله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: المؤمن غر كريم, المؤمن غر كريم, والفاجر خب لئيم. في طرفين هنا, غر كريم وفي الفاجر خب لئيم. الغر أي ليس عنده مكر ولا يخادع، لكنه لا يخدع ولا يسمح أن يمكر به. يعني لأن الغر اللي هو تقول عليه احنا خام، يعني ممكن يضحك عليه أو يقال عليه بتعبير آخر ممكن يكون ساذج. يعني المؤمن من طيبته ولين خلقه قد يبدو أنه ساذج خام، لا ياخذش باله من الأمور. فبعض الناس يستغل هذه الطباع فيخدعه أو ينتهز الفرص معه فيحتال عليه، وزي ما قلنا زي ما قول الناس كده يضحك عليه، يعني لأنه يبدو لينا هينا، لا يتسرع لا يتعجل، يبدو حليما، يبدو سليم الصدر، ما عندهش سوء ظن ولا غدر ولا مكر ولا غش ولا خداع. فالناس أحيانا يستغلون هذه الصفات عشان يخدعوه أو يغشوه أو ينتهزوه، يبتزوا منه المال أو يتجرأوا عليه عشان هو بنقول عليه إيه طيب. لكن لما يكون طيب ما يبقاش يوصل الطيبة لدرجة السذاجة والحماقة التي تجعله يعني يخدع. فالبخاري بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بمعنى نبقى حذر فطن متنبه. لو استغلت طيبته وحلمه ورفقه ولينه من طرف يبقى تنبه المرة الثانية، عشان المؤمن هين لين غر كريم. ولذلك قالك لما جمع في الحديث بين غر وكريم، لأن الغر يعني تاجد ساجد طيب ممكن يخدع، لكن في نفس الوقت كريم يخدع بس بمزاج، يلين ويكون هينا بس بإيه؟ بقصد الإيمان وبقصد عدم الخداع وعدم الغش وعدم السير في طريقة المنافقين. يعني هو بيبقى لين وهين قصدا عشان يكون بطبيعة المؤمن المتكامل، والمؤمن الإيمان بطبيعته يدعو الإنسان لأن يكون هينا لينا. وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا المؤمن هين لين حتى تخاله من اللين أحمق. هذا الحديث في سنده ضعف لكن يفسر ما قلناه، المؤمن هين لين حتى تخاله من اللين أحمق، يعني يلين لدرجة أنه ممكن يسمع واحد يسيء إليه ما يردش من حلمه. ممكن أيضا يجود بما معه لدرجة أن الناس اللي بتعامله تعتقد أنه ممكن يضحك عليه. ممكن أيضا تجده يسمح بماله ويتهاون في حقه لدرجة تجعل الناس يطمعون فيما عنده. طيب هو بيلين ويتسامح في حقه لكن طمعا في الأجر من الله، وحتى لا يورث الضغينة في صدور الناس، لأن الإنسان لما بيتحرى الحق ويدق دقك الناس تبقى دائما إيه تخاف منه وتحذر منه. وفي ناس كده طبعا يقول لك أنا ما سيبش من حقي ذرة، لا سيب حقي ولا أخذ من حق حد، وتلقاه هو ناشف واقف في موقف ناشف ما يقدرش ما يسمحش ابدا ما يلينش. الكلمه دي ظاهرها حق لكن داخلها ايه؟ باطل، باطنها باطل. اللي يقول لك ما سيبش من حق ذره، ما خدش من حق حد. لا يا عم، المؤمن يسمح ويسيب من حقه ذره واثنين وثلاثه واربعه وربع كيلو وخمس كيلو، مش ذره. المؤمن ما يقولش ما سيبش من حق ذره، لا، المؤمن يسيب يفوت ويجود ويسمح في الحقوق المعنويه، يعني حتى لو اساء ليك تسامح، او الحقوق الماديه في البيع والشراء والاخذ والعطاء، المؤمن يسمح ويجود. اخ محمد، شوف الشيخ لو سمحت تكون على حاجه، الراجل الضيف الكريم، شوف الضيف اللي جاي ده يكون متابع وقاف ولا حاجه، انده لحد ولا شوف. تفضل يا سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يجود واسمح، تغلط فيه اسكت. مش معنى كده ان هو يعني مش فاهم، لا هو فاهم ان انت اسأت لي، لكن يجود واسمح ابتغاء وجه الله عشان يؤجر، وربما عشان لا تتجرأ عليه، وربما عشان لا يخليكش تزعل منه ويغر الصدور منك. ايضا ممكن يقول لك يعني وانت بتتعامل مع واحد، ما احنا عندنا دلوقتي في موسم البلح ما شاء الله، يعني انت عارف ان المكان ده يجيب مثلا مقدار كذا، يجيب 20 صندوق، جاب لك 15، طوت المرات، وثاني مرة هتطوت، ثالث مرة تقول لي يا اخي انت عندك كذا وكذا، يعني انا عاوز احضر معك بالرفق كده، ما يحضركش ويجيب لك امهم. يبقى بدأ دخلنا في الايه؟ دخلنا في الشبهة بقى، دخلنا في الشبهة. يبقى انت تجود وتسمح مرة عشان خاطر ايه ما تزعلوش، ومرة عشان ما يحكمش عليك ان انت يعني دقي وان انت بخيل وانت شحيح وكذا وكذا، لكن المرة الثالثة ايه؟ يقول له هو قف تعالى يعني نتحاسب، وانا حين اجود واسمح وافوت لك افوت بايه؟ برضاي ابتغاء مرضات الله، عشان ما زعلك، عشان العجرة، عشان شقاك وتعبك، وعشان وعشان. انما تاخذها سنة ثابتة وتظل تتجرأ وتاخذ الاكثر من حقك، هو ده اللي مش مطلوب. ده دي صفات المؤمن، يعني لا يخدع في نفس الوقت يجود واسمح. ودي الميزان الصعب، ميزان الايمان اللي هو عايز الانسان يتمسك به، وبيبقى صعب انك تتمسك به. اللهم صل على سيدنا محمد. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. خب، الخب او الخب تقال بالفتحه او الكسر، اللي هو يخدع، يخدع ويغش، مخادع غشاش. ده المنافق، المنافق يخدع ويغش، انما المؤمن لا يخدع ولا يغش. والمفترض لا يخدع ولا يغش. ابن عمر قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني انا ما امكرش وما اغشش وما اخدعش، وما اسمحش الواحد يعمل لي ايه؟ يكون خداع وغشاش يضحك عليا. وزي ما قلت لكم يا عايز ميزان حساس، مش معنى ان انا ما حدش يضحك عليا يبقى امسك عصايه وازعق واعمل واعملها اعلان ويبقى عنواني كده في كل مكان ما حدش يضحك عليا. لا، هو عند المواقف تظهر الامور كما سياتي من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرض بعض المفسرين لما ذكرت الآية رقم 9 في سورة البقرة في صفات المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال لك يعني أولا الله لا يخادع، لكن حليم، يعني يمكر الماكر ويغش الغاش ويغدر الغادر، وهو لا تعجل بالعقوبة. فالفاجر يطمع ويزيد في فجوره اغترارا بحلم الله، والنبي نهى عن هذا، قال لا يغترن احدكم بحلم الله عز وجل، مش عشان حليم ما عاقبكش على الذنب الاولاني والثاني والثالث والرابع، ما بيعاقبكش على انه يعني تظلم الزوجه مره وتظلم الاولاد مره، تظلم اخوك مره، تظلم الجار، مش معنى ان هو يحلم عليك معناه ان انت ايه تتجرأ عليه. لا يغترن احدكم بحلم الله عز وجل. ليه؟ لأن الله يحلم، لأنه قادر سيجمعك اليوم لا ريب فيه، توزن فيه الحسنات والسيئات بمثقال الذرة. يبقى حلمه من قدرته وعفوه من كرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. سبحان الله العظيم وبحمده. العلماء لما تعرضوا للآية يخادعون الله والذين آمنوا، قال لك طيب يعني المؤمن إذا كان مؤمن مفروض كيس حريص كيف يخادع؟ قال لك لأن الإيمان نفسه بيجعلهم حلماء لا يتعجلون، فيخلي المنافق يستغل الفرصة. ودي الآية دي نفسها كأنها تقول للمؤمنين احذروا المنافقين. وليه الآيات ذكرت في صفات المنافقين والصفات الموجودة في سورة التوبة واللي في سورة النساء؟ البقرة فيها آيات كثيرة على المنافقين وفي النساء وفي التوبة، عشان المؤمن يحذر المنافق ويبقى يقظ دائما يقظ. وهذه دعوة القرآن ودي دعوة النبي في هذا الحديث وفي هذا الباب صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لك إيه، انت المفروض تدرس طباع الناس وتعرف الخير وتعرف الشر عشان تجتنب الشر وتمضي في طريق الخير. من لم يعرف الشر كان اجدر ان يقع فيه، ومن لم يعرف الاشرار كان اجدر ان يخدع بهم. فمطلوب انك انت تكون يقظ متنبه. ولذلك بعض العلماء تكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن القرآن رباهم ورباهم النبي عليه الصلاة والسلام على الوعي الناضج والدين المتين والإيمان القوي. وعي الناضج يعني دين متين، إيمان قوي، نفس الوقت فيه وعي، فيه وعي يعني متنبه لكل ما يدور حوله. ما ينفعش يبقى مؤمن يقرأ القرآن ويحضر الدروس ويحضر الجمعة والخطبة وبعدين يبقى غفلان، يمشي غفلان ما يعرفش اللي بيحصل في الدنيا. ما يحاك للمسلمين وما يحاك لأهل الإيمان من مؤامرات ومن غدر ومن فجور وما يراد بهم من الهلاك، لا لازم الإنسان متنبه. وهذه تربية القرآن وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا بعض العلماء يعني ذكر تحت عنوان التسامح الديني، قال بعض الناس ينتهز فرصة التسامح عند المسلمين ويتخذها شعارا ليخدع بها الآخرين. يعني لما تقول لي احرص على صلاة الجماعة يقول لك ما تشددش يا عم، الدين كله الدين تسامح، الدين ايه، الدين يسر. يقول له يا عم ايه في جنازه النهارده، يقول لك يا عم الحر دين الحر دين يسر. سبحان الله العظيم الحمد. تقول له ده فيه مثلا واحد منكوب عندي مرض وعندي حاله يعني صعبه عاوز معاونه فلوس، قال لك يعني ايه يعني مش كل مره يعني كل ساعه ايه الدين يسر مره ومره، هو يقول نفسه كده. او تدعو فرقه المؤمنين الى الالتزام بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك دول متشددين، لا الدين يسر، الدين مش زي الناس، الناس متشددين. فقال لك هذا التسامح لا يعني ان احنا نسترخي في التمسك باصول الدين، صلاه الجماعه سنه يبقى صلاه الجماعه سنه. الخشوع في الصلاه فرض يبقى الخشوع في الصلاه فرض. لما اقول لك اخشع في الصلاه ما تقولش يا عم الدين يسر، لا اخشع في الصلاه على الاقل الحد الادنى للخشوع. احرص على الجماعه يبقى تحرص على الجماعه. احرص على ان تصون نساءك من بناتك وزوجاتك واخواتك من العرج والخلاعه والفجور والاختلاط والمجون، ما تقولش الدين يسر، ما تشددوش، ما تعجتهاش، ما تحبكهاش. لما اقول لك ما تخليش بنتك تتبرج وتتبهرج بالاحمر والاصفر وتلبس الضيق وتمشي تروح الفرح وتروح الحفله وتروح المعرض وتروح ما اعرفش ايه، ما تقولش الدين يسر، خليها تفرج عليها بعريس. الزوج بيقول للزوجة كده أحيانا، والمرأة تقول للزوجة تقول لمرأة زوجها كده، يقول لي يا عم ما تشددش يا عم خلي البيت تفرج عليها. خلي الناس يشوفها. قال بس انطلق. ودي أصبحت ثقافة. أقول لك لا ما ينفعش كده يعني, ما ينفعش التسامح يصل إلى التسيب. الفرق بين التسامح وبين ليش التسيب, الفرق بين الالتزام والتشدد. التشدد ان انا اقول لك انت ما لا رحتش الجامعه تروح جهنم, ما ينفعش كده. لا التشدد ان اقول لك ان ما عملتش ايدك كده يبقى سلفك مش مقبول, وان ما كانش الجلبية مش عارف فين يبقى مش عارف. يعني هو ده, هو ده اللي بيخلي النفوس ايه تنفر تنفر. انما الالتزام مطلوب بس يعني في حدود معينه. ولذلك ذكر العلماء قصة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان أحلم الناس وأجود الناس وأكثر الناس سماحة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وبعدين في غزوة بدر أسر واحد من المشركين من أكثر الناس تطاولا على رسول الله, شتم النبي واستخسر من النبي وتكلم عن نساء المسلمين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كلاما فاجرا عاهرا خارجا عن الأدب والأخلاق. هذا الرجل اسمه عمرو بن أبي عزة تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول شعر يشتم فيه النبي ويسخر فيه من النبي ومن المسلمين, ويذكر نساء المسلمين ويذكر عوراتهم عوراتهن ويسخر منهن, تشبب فيهن يعني كان يتغزل في نساء المسلمين وبعدين يذكر عوراتهن. فأسر في غزوة بدر فأخذوه وجاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إني رجل ذو حاجة وذو عيال وذو فقر, عندي أولاد ما عادش يجري عليه, جود علي, اسمع جود علي واتركني يعني اعف عني هذه المرة ولن أتطاول عليك, عشان عندي عيال ما حدش هيقوم بيهم. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم, سامحه وتركه يعود إلى مكة. وبعدين لما رجع المشركون من بدر بدأ أبو سفيان كما تعلمون يجمع الجموع ويعد العدة عشان ينتقم من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يعدوا لغزوة أحد. فقالوا لهذا الرجل اسمه أبي عزة, قال له أنت أهجو محمدا قل شعر عشان الناس يسخن الناس ضد مين, ضد المسلمين ضد الإسلام, ونحميك من محمد. حتى إن كتاب السيرة قالوا إن لما النبي عفى عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قال شعر جميل ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجود والكرم والسماحة والعفو وكذا وكذا. فلما أبو سفيان والمشركون في مكة أراد أن يعدوا لغزوة أحد قالوا له ما يهمكش, لا قول عزنك تقول في شعر محمد تهجوه وتسبه وتسب المسلمين ونحميك من محمد. فانقاد له وعلى شركه, على شركه بدأ يقول شعر ثاني ويسب في النبي ويسخر ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة أحد خرج مع المشركين ثم جيء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد توعد من لي بابن أبي عزة, من لي بعمر بن أبي عزة اللي يمسك يجيب الله عشان إيه, لأن أساء وأطال تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحد الذي يجعله من الفجور الذي يوجب أن يوقف عند حد ويقتل, لأن تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية يعني يوقف ثم بعد ذلك إن أصر على جبروته وطغيانه وتعديه على النبي عليه الصلاة والسلام يعامل بالإيه بالشدة. من لي بعمر بن أبي عزة قد آذى الله ورسوله, فجاءوا به فجعل يشكو أولاده وعياله وفقره وحاجته ويطلب السماحة والعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك ترجع إلى مكة وتمشي في مكة وتمسح بعارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. لأسيبك وترجع وتقول قتلت حتى لمحمد في بدر وحتى لمحمد في أحد. والله لا أدعوك تمسح عرضيك يعني إيه يعني يتداهى كده يقول أنا عملت إيه ضحكت على محمد مرتين خضعت محمدا مرتين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين. وده باب الحديث عند مين؟ عند البخاري رحمه الله رحمة واسعة. فصارت مثلا هو العرب كانت تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني لا يلدغ المرء من جحر مرتين لا يلدغ المؤمن أو العبد من جحر مرتين يعني مثلا واحد في الجبل وبعدين حط يده في جحر فلقى حاجة لا تعي هل هيضي يحط يده الثاني؟ مش ممكن يبقى مجنون. فالمؤمن من باب أولى أن يكون حريصا المؤمن من باب أولى أن يكون حريصا متنبها لخداع المخادعين وتجرؤ المتجرئين. والقرآن كمان يعني ذكر بعض أنواع الحذر. لما سيدنا يعقوب أرسل معنا أخانا لنقتل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل من تعملت عمله فهو الثاني يقدر لكم إزاي. بعد يحلفوا وحلفوا مرة واثنين وثلاثة حتى استوثق منهم حتى تعطوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يقول سيدنا يعقوب تعامل بنفس القاعدة هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل واعتمد على الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكذلك القرآن في تعامل الأعداء قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم الاحتياط في التعامل مع الأعداء ده واضح وفي المعارك واضح لكن التعامل العادي في أخلاقنا مع الناس هو المطلوب. طيب إذا كان الحذر من أخلاق المسلمين كن لينا كن هينا لكن كن حذرا كن حليما وكن فطنا في نفس الوقت. الفطن اللي هو ذكي اللي يأخذ باله من يتنبه للمواقف فلا يخدع ولا يغدر به. في السيرة بيقول أنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام أبا عزة طبعا خلاص ما هذا فاجر ويسيبه يعمل إيه أمر بقتله ولم يذكر الإسلام كما ذكر صاحب السيرة سيرة ابن هشام. لا ينبغي أن يكون المؤمن ساذجا لا يعتبر بالأحداث التي تدور حوله. فإذا ما خانك إنسان أو لدغت منه مرة فلا ينبغي أن تثق فيه المرة الثانية فتلك هي السذاجة. وإذا ما جربت فساد أمر فلا ينبغي أن تعود مرة ثانية وتجرب التجربة مرة أخرى. يعني مثلا أنت بتتعامل مع تاجر لقيت كل مرة يزيد يزود عليك في السعر يزود عليك في السعر يبحث عن غيره ولا ترجع إليه. واحد معروف تبيع كده انه قاتل قلب يعني يغالي في السعر يبقى لا تتعامل معه. وفي نفس الوقت لا تورث ضغينة بينك وبينه تعامله مرة خلاص انتهت. المعروف كان زمان يقول لك ايه مسكين يا ابو ايه وبعد بقيها ايه شاعر قال يقول لك مسكين يا ابو مرة ونعاد التعود يعني مش هنعاملك تاني ابدا. يعني ذلك الإنسان المسكين اللي تشاطر على واحد وأنا ونفوت له يقول لي ماشي تشاطر عليه بيع في شرط أي حاجة بس أنا حاطه في ذهني إنها إيه انتهت مرة وعلمت قالوا مش قالوا مرة وعلمت قالوا الدهر تعليم واللي ما علمش أبوهم يعلم مين يعلمه الزمن. هو ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك البخاري قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. وذكر هذا في حديث آخر بنص آخر يقول عن هشام بن عروة عن أبيه: كنت جالسا عند معاوية بن أبي سفيان فحدث نفسه. أو معاوية بن سفيان كان إيه؟ حاكم زي ما قلنا، رصين حليم، عنده علم وعنده خبرة وعنده تجربة وإداري ناجح وقيادي ناجح وعقلية واسعة جدا. قعد يفكر في أموره ولقوه انتبه كده وقال إيه: لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة. يعني إيه؟ يعني الإنسان ممكن يكون حليم، الأول ممكن يكون عجول يتعجل فيؤذى، ويتعجل ثاني فيؤذى، ويتعجل ثاني فيؤذى، بقى يتعلم يقول إيه ما تعجلش ثاني عشان إيه؟ عشان محدش يطول علي. يعني استعجلت على واحد شتمني، استعجلت على واحد شكاني، استعجلت على واحد يعني غلط فيه وعمل فيه كذا وكذا، يبقى من خلال التجربة ما تعجلش عشان محدش يتجرأ علي، ما تعجلش عشان ما اخسرش البيع، ما تعجلش عشان ما ما ما ما ضيعش في السوق ولا في المعاملة مع الناس. لا اتعجل، ادرس الامور بتأنن وتؤدة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي قال حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة، او من 24 جزءا من النبوة عليه الصلاة والسلام. التؤدة، يبقى انا تعلمت الحلم من خلال ايه؟ من خلال التجربة. وقد يكون الإنسان حليما فيحلم حلما يضيع عليه حقا، يبقى حليم يقول حقه يضيع مع الناس أو الناس تتجرأ عليه، فيقول لك إيه؟ يبقى مش كل مرة يبقى إيه؟ حلم، مش كل مرة أطول بالي، يبقى مرة أحلم والثانية أحلم والثالثة إيه؟ أتوقف أقول لا، أوقف عند حدك. زي ما عمل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أبي عزة، قال لله أتركك تمشي مكة تمسح عربيك تقول خدعت محمدا مرتين، أنت تأخذ على دماغك يقتل. جزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وذكر حديثا أيضا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الشارح يعني بذكر الحديث: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة، لما الواحد يبقى مرة اثنين ثلاثة يبتدي إيه؟ يتعلم ويتأنى ويتعلم التريف والتأني والحلم. ولا حكيم إلا ذو تجربة، كان الإنسان يتعلم الحكمة إزاي؟ الحكمة إنه ما يغلطش، ما يوقعش في ما ياخدش مطبات، ما ينزلش في مطب مرة اثنين ثلاثة ويغلط أكثر المرة، يوقع ويتعثر ويضيع حقوقه ويخسر الناس. يبقى الحكمة تأتي من التجربة، كما أن الحلم أيضا يأتي من التجربة. يبقى لما الإنسان يتعثر مرة واثنين ثلاثة يستفيد من التجربة. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحن مش بس نستنى لما نوقع ونتعلم، ده تتعلم من وقعة غيره. السعيد من وعظ لغيره، السعيد من وعظ بغيره، يعني لما تشوف غيرك غلط غلطة وكانت عاقبتها أن أسيء إليه أو أوذي أو خسر خسارة في دنيا أو دين، يبقى تتعلم منه، تتعلم من هذا الموقف عشان ما تبقاش زيه. ولأن الإنسان لما يشوف واحد بيغلط ويعاقب وبعدين يعمل نفس الغلطة ويعاقب، يبقى ده إنسان إيه؟ إنسان مش حكيم، مش عاقل، يبقى فقد عقله والعياذ بالله. ولذلك قالوا: إذا كنت حكيما وحليما فاحذر أشياء، احذر نفسك واحذر الشيطان واحذر المنافقين والمخادعين. يعني أنت إنسان حليم حكيم ذو تجربة، لما نفسك تسول لك أن ترتكب معصية أو تتمادى في شهوة أو تستشري في طمع الدنيا للنفس، ما تنساش أن القرآن قال: إن النفس لأمارة السوء، وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، بمعنى إنها تحضك على الشهوات لحد ما تغريك ثم تدخلك بالتي حفت بالشهوات. وإيه اللي حفت بالشهوات؟ حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. نفسك تقول لك إيه البرد شديد ما تصحش في الفجر، الحر شديد ما تروحش الجنازة النهاردة، الحر شديد ما تصومش بلاش صيام، نفسك تقول لك كده. فأنت لازم تتحمل المكاره عشان تروح الجنة، حفت الجنة بالمكاره. نفسك تقول لك يا عم انت تمشي ماشي ماشي زي ما الناس ساير المجتمع، المجتمع ماشي كله على كده. والمسايرة دي موضوع عاوز كنت عملت مرة جهاز في درس بعدين ما اتأجل. المسايرة من أوسع أبواب الفتن، مسايرة المجتمعات. اللي يقول لك خليك مع الموضة، الناس كلها بتقول كده، ده ما حدش يعني بس انت اللي هتعمل فيها، ما كلها بتلبس، كلها بتمشي، كلها بتروح الافراح، كلها بتروح النوادي، كلها بتروح الحمام، كلها مش عارف بتعمل في بناتها، كلها بتعمل الفرح في الكوشة، كلها بتروح مش عارف تعمل. دي مسايرة المجتمع. مسايرة المجتمع على مستوى ضيق مصيبة المصائب. لا ما تسايرش المجتمع، ساير العلي الأكبر في تشريعه في القرآن وفي السنة. أنت تتمشى مع القرآن ومع السنة، ما تقولش تتمشى مع المجتمع على حسب البوضة. ده اللي نقول مسايرة الواقع، ده ألم مرض شديد، مسايرة الواقع. طب الواقع لما القرآن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرته الخبيث. طب الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتلبس كده، الناس كلها بتمشي كده، الناس كلها فرحها كده، الناس بتعمل كذا، الناس كلها ده واقع. طب ده واقع مش مرضي، ليس مرضية من الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرته خبيث. إذا كان الخبز يعني له كثرة من الناس تتبناه وتروج له، مش معنى كده أن يخزع أن تنخدع به وتمشي مع الكثرة. قالنا زي الناس سبر بلدنا، يقول لك سبر بلدنا سبر مش عارف إيه. لا، مسايرة الواقع لا ينبغي أن تنجرف بنا إلى المعاصي وإلى الشهوات. يبقى نفسك تأمرك بالشهوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من الشهوات، يقول لك وحفت النار بالشهوات. يعني اللي يتمادى مع شهوته في نظرة محرمة، في لقمة محرمة، في خطوة محرمة، في صديق فاجر، في صديق عاهر، في إنسان فاجر، ولو كان أخوك ولو كان أخاك أو لو كان رئيسك في العمل ولو كان مش عارف إيه، لا تسايره. توقف عند حد معين وتوقف وقل لا، حد هنا إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك الخشية هي التي تحول بين انجراف الإنسان في المعاصي وانحرافه في المهالك، تحول بينه وبين انجرافه وانحرافه. الإنسان ما يصحش ينجرف ينزلق مع المنزلقين، لازم يمسك إيه؟ يمسك الزمام، يجمح كما يعني زي ما أقول لك إيه، يكبح جماح نفسه، الفرامل يعني لازم تفرمل في وقت معين كده إيه. يعني الكفار يوم القيامة يقول إيه؟ يقول إيه؟ كل امرئ بما كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض الخائضين. تبقى أنت زيهم ما ينفعش، ما تخوضش مع الخائضين، كان في غيبة في نميمة في فجور في سرقة في رشوة في شهادة زور في ضلال، ما تقولش أخذ مع الخائضين وأضيع مع الضائعين. لا، احذر احذر حتى لا تهلك مع الهالكين. والحذر من الشيطان من باب أولى، نحذر من أنفسنا ونحذر من الشيطان. وخلي بالك الشيطان له مداخل قد لا تنبه لها الإنسان، القرآن بينها والنبي عليه الصلاة والسلام بينها، ومجالس العلم كلها إلقاء أضواء على مواطن الضعف في النفس ومواطن الزلل من الشيطان. والشيطان يعني زي ما قلنا في درس فائت لم يكتفي عليه اللعنة بتفننه في الفجور والعهر، جند من البشر من الملايين من يدعو إلى الفجور والعهر. يعني كثير من الناس البشر يروج للفاحشة، يروج للكارفية، يروج لكذا، يروج لكذا، يقول لك يا عندي يعني إيه يعني خليها إيه ليبرالية، خليها حرية، خليها ألمانية، خليها ما أعرف شيء. دي من ترويج البشر. النهاردة فيه مؤسسات على مستوى عالمي تملك المليارات تروج للتحلل والتخلي عن الدين. شغلة كده يعمل مؤسسات، يعمل إذاعات، يعمل قنوات، يعمل مش عارف إيه، عشان خاطر يقول للناس إيه، بعدهم شوية عن، بعدهم عن الدين شوية، بعدهم عن الدين شوية. هو اللي اخترع الأغاني اخترعها ليه؟ عشان الناس تنشغل بيها عن القرآن. ده اللي اخترع التواشيح اللي يسموها مش عارف إيه الأناشيد والماتح، اللي اخترعها عشان يبعد الناس عن القرآن وعن الدين، والناس تتمادى لحد ما تبعد عنه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. واحفظ جوارحنا من السوء والإثم والمعاصي يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. إن شاء الله الاستقامة بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.